قم نغني الحب لحن الغزل فعلى ثغري نشيد القبل. أنت لي وحي عمري، أنت لي قمر بدد أوهامي كما بدد الفجر ظلام الغلس، بدد الفجر ظلام الغلس. See.